ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون جاء الحديث من سورة النور من تفسير سورة الأعراف. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سبحانه وتعالى بها. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقريبا فيه كنا نتحدث عن هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال أهل النار، أعاذنا الله من أن نكون منهم، وذكر فيها حال أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وما دار بينهما من شراء. ثم جاء الحديث عن شيء يتوسط بين الجنة وبين النار، بين أهل الجنة وبين أهل النار، فقال الله سبحانه وتعالى وبينهما حجاب، فبين أن هذا الحجاب له إثم، فقال وعلى الأعراف رجال، وقلنا يا سلام ما هو هذا الحجاب ولماذا سمي بالأعراف؟ ومن هم هؤلاء الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف؟ أعتقد أن هذا آخر ما وقفنا عليه. حينما نظر أهل العلم إلى قول الله سبحانه وتعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يردوها وهم يسمعون، قال أما عن الحجاب فهو السور الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه، فبعد بينه بسور له باب باطنه فيه الرحم وظاهره من قبله العذاب. قال هذا الحجاب السور الذي برد بين أهل الجنة وبين أهل الله وبين أهل النار، هذا هو الحجاب. قالوا وقد سماه القرآن الكريم بالله بالأعراف، لذلك لما قال وبينهما حجاب قال وعلى الأعراف أي على هذا الحجاب الذي سمى بالله بالأعراف، فالحجاب هو المعني بالله بالأعراف، سماه الله بالأعراف. لماذا؟ كما قال أهل العلم ومنهم ابن عباس، العرف هو كل ما على من الشيء، ولذلك يقال على ما على من الديك سميه عرف الديك، من هو العرف وكل ما على من الشيء. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين سماه الله سبحانه وتعالى بالأعراف ليه؟ لعلوه، سماه بالأعراف لعلوه. ثم أضاف السلمي شيئا آخر فقال وسمي كذلك بالأعراف لأن من عليه يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار. إذا هو سمي بالأعراف لكم سبب يؤمنون لعلوه كما يقول ابن عباس، ولأن من عليه يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل الإيه؟ أهل النار. الله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا الصور، وأقول معلومة لابد أن تعلمه، قد أخطأ من ذهب إلى أن هذا الصور هو جبل أحد، حيث جاء في رواية لا تصح أحد جبل يحبنا ونحبه يضرب بين القيامة بين الجنة والنار. زيادة يضرب بين القيامة يوم القيامة بين الجنة والنار، هذه لم تأتي في شيء من كتب السنة الصحيحة، فهذا الحديث اتحد جبل يحبنا ونحبه وارد من صحيح عند هذا الحد، ولكن يضرب بين القيامة بين الجنة وبين النار عليه رجال الأعراف، كل هذه الروايات التي تشير إلى هذا الروايات لم تصح. كل ما قاله أهل العلم فيه أنه سور عليه رجال، من هم هؤلاء الرجال كما أخبر الله سبحانه وتعالى وعلى الأعراف رجال سلهم من بقى من هؤلاء الرجال بقى عزين عاطف. فالبعض قال هم ناس خرجوا من الجهاد من سبيل الله, خرجوا من الجهاد فين؟ من سبيل الله في معصية آبائهم. يعني انت عايز تطلع تجاهد وابوك وامك بيقولوا لك ما تخرجش, فضربت بقولهما عرض الايه الحق, وقد يكونان في حاجة اليك كما الايه رد, وهما في حاجة اليك. الشرع بالطبع بين لك انك اذا كان هناك جهاد وهناك ابوان كبيران لا يجدان من يعولهما فالاولى بك مثله تنكت معه الغلطة الكبيرين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يخرج من القتال فاحيوا ابواك الاثنين عايشين فيقبله. نعم هل لهما من يعولهما؟ قال لا. قال ارجع ففيهما فيه فجاهد فجاهد. فقالوا هم قوم براء, يقول هم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله وقد عصوا آباءهم, فمنعهم من دخول الجنة معصية الآباء, ومنعهم من دخول النار أنهم قد قتلوا في سبيل الله. يبقى لما خرجوا إلا حصل تشهدوا أليس كذلك؟ تشهدوا. فاللي منعهم من دخول النار أنهم شهداء, ويمنعهم من دخول الجنة معصية الايه؟ معصية الآباء. فكانوا على الأعراف بين الجنة وبين النار إلى أن يفصل الله بين أهل الجنة وبين أهل النار ويقدر فيهم أمره كان مفعولا. خلاص؟ هذا رأي. هذا رأي. البعض الآخر يقول لا, أن أصحاب الأعراف هم قوم لم يصب منهم في الدنيا حتى تكفر عنهم الصغائر, ولم يرتكبوا الكبائر. لم يصب منهم في الدنيا حتى ايه تكفر عنهم ايه الصغائر. بمعنى ان ما في انسان فيما يخلو من الصغائر, ولا من في حد بيخلق الصغائر؟ ما في شك كثيرة جدا يقع فيها آناء الليل وأطرافه النهار. لم تراكمت علينا وهلكنا. ومن هنا كما قل كان من رحمة الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم أنه يصب منه فيبتليه ببعض الأمور, هذا البلاء يكون إذا ما صبر كفارة لهذه الصغائر. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ليس بأمانه ولا أمانه أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به, وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ كل من عمل سوءا سيجازى بهذا السوء, فإذا أكثر الله السوء لمعمله لم يحفظه ويكمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ألست تمرض؟ قال بلى. ألست تحزن؟ قال بلى. قال ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى, شدة الضيق يعني. قال فذلك ما تجزون به. يا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بأمراض ويبتليك بأحزان ويبتليك بأوجاع ويبتليك بكذا ويبتليك بكذا, فهذا يكفر عنك الصغائر, يكفر عنك الصغائر. فرأي لبعضهم قال لا, إن هؤلاء قال عقلهم قد بهم صغائرهم, ما حصل الدنيا ولا حزن, عايش مبسوط الحياة وبصحة كويسة وما إلى هذا, فلم يصب منه. فجاء يوم القيامة وهو لم يفعل الكبائر, ما زنى ما عق والدين ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا, ما فعل شيئا من الكبائر, ولكن فعل كثيرا من الصغائر وهي لا يقل منها, وهذه الصغائر لم تكفر عنها. هل يحصل؟ فقالوا إن الله سبحانه وتعالى يحبسهم عن دخول الجنة فيصابون بشيء من الغم. لما نخلص بقى فيصابون بشيء من الغم فيكفر عنهم هذا الغم صغائرهم ثم يدخلهم الله الجنة. خلاص ثم يدخلهم الله بإيه؟ الجنة. وهذا قول إيه؟ قول ثاني. قول إيه؟ ثاني. قول ثالث قال لا لأصحاب الأعراف مش قالوا لهم صغائر ولا أربعة أو قالوا خرجوا عصاة لآبائهم لا لأصحاب الأعراف من خيرة الناس من خيرة إيه؟ الناس يجعلهم الله في علوم ويرون ما يحدث لأهل النار وما يحدث لأهل الإيه؟ الجنة وهم يعلمون أنهم داخلين الجنة ويستدلون على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصحابة أجمعين أنه لما سئل عن أصحاب الأعراف قال هم أفاضل الناس الحمزة وعلي وجعفر وأبو بكر بعد خيرة الله خيرة الناس هؤلاء هم أصحاب الأعراف. يبقى من الدلائل أن أصحاب الأعراف من خيرة الله من خيرة الناس من خيرة الله من خيرة الناس. رأي رابع بيقول وهو لأبي مجلد مجلد بيقول أن أصحاب الأعراف هم الملائكة مجموعة من الله من الملائكة ملائكة قالوا طيب وهل يطلق على الملائكة رجال ما أهدناها ربنا يقول عن الملائكة إيه رجال يطلق على الملائكة رجال فقال إن الملائكة ذكور وكل من كان ذكر جاز أن يقال عنه إنه رجل. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا برجال من الجن. فقال زي ما جن يطلق على ذكور الجن رجال فكذلك إذا كان الملائكة ذكورا يجوز أن يطلق عنهم إنهم رجال. قال خامس يرى أن أصحاب الأعراف هم أولاد أهل الكفر الذين ماتوا ولم يبلغوا. خلاص سموه يبس وسموه كهين وسموه وما سموه ثم مات سواء بقى أول ما لزم مات نكث ولم يبلغ ومات. المهم أنه مات ولم يبلغ فهم دول أصحاب الأعراف. قال السادس بيقوله إن أصحاب الأعراف هم أولاد الزنا. ابن ايه؟ ابن الزنا اللي ولد من الزنا وبرضه قبض ولم يبلغ قبض ولم ايه؟ ولم يبلغ. والمطالب في هذه الأقوال تعلم أن هذه الأقوال كلها أقوال ظنية. وانا قلت من قبل حينما نرأت ونتناول امرا غيبيا يقول دار اصحاب الاعراف حد صاحبهم حد شافهم حد قعد معاهم حينما تتحدث عن امر غيبي لا تعتمد فيه على الظن فلا بد وان ياتيك نص صحيح صريح ليخرجك الى اليقين والا تفوض علم هذا الامر الى الله رب العالمين. ولذلك لو تبص في الاقوال التي قالوها اللي قالوا ملائكه والله ما عهدنا القران بيقول عن الملائكه انه رجال ما عهدناها ما عهدنا من رجالهم صلحاء المسلمين وكذا واسندوا هذا القول الى ابن عباس سند هذا القول لابن عباس لا يصح اللي قالوا ان هم قوم خالدوا عصوا الاباء واستشهدوا فمنعهم من دخول الجنة سوالهم من الاباء ومن دخول النار انهم ماتوا شهداء. بيستدلوا على هذا بحديث اخرجه سعيد ابن المنصور وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحاب الاعراف قال هم قوم خرجوا فاستشهدوا وقد عصوا الاباء. هذه رواية لا تصح. يبقى هذه صحيحة غير ايه غير صحيحة وينفعش نقول هم اللي خرجوا. طب قالوا ان هم قومهم خرجوا ماتوا لم يصب بهم حتى تكفر صغائرهم ثم هم لم يقعوا في الكبائر فسبحان الله العظيم. هذا ايضا قول لم يصح عليه النص ولم يصح عليه الدليل. ففعل الصغائر بيكفر مش من ضمن كفاراته مش شرط انه يصب منه ده من ضمن كفاراته اجتناب الكبائر. فكيف يكون قد اجتنبوا الكبائر ويحبسه بالصغار؟ لذلك ربنا يقول الذين يجتنبون كبائر الاثم مش كده اللي يتكلم عنه من الفواح الا من وعد هؤلاء من اهل التقى واهل المغفره واهل الرحمه. فهذا كلام ايضا لا يصح. قالوا اذا ما هو الصحيح؟ الصحيح وما صحت به الروايه عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وعلي فريق كبير جدا من السلف الصالح. وانا اريد ان اقول انا قلت لكم هذا من قبل ان لما يجي صحابي يتكلم في امر غيبي فكلامه ما دام هذا الصحابي اللي هو رحمه الله في الاسرائيليات فكلامه له حكم المرفوع له حكم المرفوع عليه يعني بالتاكيد هو سمعه من رسول الله وان لم يصرح بهذا صراحه. لان ما كان لصحابي ان يخوض في امر غيبي بغير ايه؟ بغير دليل. يعني كيف يجوز لعلي كيف يجوز لابن مسعود كيف يجوز لابن عباس ان يتكلم وان يقطع في امر اصحاب الاعراف دون ان يكون قد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكون كلامه رجل بالغيب وظن وتقول على الله وعلى الرسول. فهذا لا. فهذه الجمهرة من السلف اضافوا اليها ورود حديثين وان كان في كل منهما مقال الا ان احدهما يعبد الاخر. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من استوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة. جو حسناته قد سيئاته. سئل عن من استوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة قال اولئك اصحاب الاعراف لم يدخلوها وهم يطلعون. ولذلك كان قول ابن عباس قول حذيفة قول ابن مسعود كثير من الصحابة السلف لما سئل عن اصحاب الاعراف قال من قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فان الله يقضي فيدخل اهل النار واهل الجنة الجنة ثم يتفضل عليهم ويدخلهم بفضله ورحمته جنته. ولذلك هو الكلام عنهم ده انهم لم يدخلوها لقيت الجنة وهم يطمعون عندهم امل في ايه تدخلها ويكون من اهلها ان شاء الله. ولذلك مش هيظلوا اصحاب اعراف كده مش هيظلوا اصحاب اعراف كده كما فهم البعض ان الاخرة اذا في اهل جنة وفي اهل نار وفي اصحاب ايه اعراف تعبان الاخرة يا جنة يا نار فكلهم اصحاب اعراف. هذا شيء ايه هذا شيء ايه مؤقت الى ان يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم فيجعلهم من اهل ايه من اهل الجنة. لكن مفيش حاجة اسمها في الاخرة منازل ثلاثة جنة ونار واصحاب اعراف. لا في جنة وفي نار كل ما يبقى فيه اصحاب اعراف هذه المسألة مؤقتة يحسن ان شاء الله تعالى كما قال السلف الصالح بان يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم ويدخلهم الجنة. وبعرفنا القول الفصل فيه يبقى على الاعراف ايه الرجالين اهل ايه رجالين. قال طيب ما ممكن يكون في المستوى حسناتهم وسيئاتهم ها نساء مش كده ولا ايه؟ نساء ولا دي مش ممكن الرجاله بس اللي هيبقى فيه مستوى حسناته وسيئاته ها؟ مش ممكن يكون في نساء؟ قال ولكن العيب رقم لما يجي الحديث دايما عن رجال ونساء لابد وان تغلب جانب الايه؟ جانب الذكوره جانب الايه؟ الذكوره شاطره للنساء. ولذلك لما تيجي تلاقي الخطاب في القران الكريم تقول يا ايها الذين ما قالش يا ايها اللائي ولا اللائي يا ايها الايه؟ الذين والذين ده للمذكر هو الايه؟ آمنوا ما قالش آمنا ده للمذكر أقيموا ها الكلام مين؟ للمذكر الصلاة آتوا الزكاة الله ده كل الكلام موجه لمين؟ موجه لمين؟ للرجال. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه. طب لو كانت فتاة مش كده؟ ما وصل اهو وجدت الشاب نشأ في عبادة ربه مش ممكن البنت تنشأ في عبادة الله ولا ايه؟ خلاص؟ لذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طب لما تبقى امرأة طلبها رجل ذو منصب وجمال وقالت إني أخاف الله مش كده برضه؟ مش كده برضه؟ الله ورجلان تحابا في الله الله وامرأتان تحابا في الله ما تنفعش؟ ما تنفعش؟ ما تنفعش الله يبقى هو ده اللي احنا بنقوله بقى يبقى في تغليب بجانب الله وذلك ورجل ذكر الله خاليا ها فخابت عيناه. طب لما تبقى امرأة وذكرت الله وهي خالية خابت عيناه ها ما تنفعش؟ يبقى في حاجات هنا قال عنها في الرجال صالح لمين؟ صالح لمين؟ للنساء ولكن يغلب جانب الايه؟ الذكورة كده يبقى بيكون اخطر الايه؟ اخطر للنساء. ولذلك يا ليتنا نسير بهذا المبدأ في حياتنا في حياتنا خلاص انك دايما تخلي الرجل ستر للمرأة لا لبس كرس هي تبقى قدامه مش كل يتفرج عليها واخد بالك؟ خليه يوجه الكلام يوجه لها هي واخد بالك؟ يوجه الكلام يوجه لها ايه؟ هي وعين يجي يسلم على الراجل انا صفح اي كلام كده ويجي صفح المرأة ده في باطن بس ايديها طب هتبص ايدي انا بس ايديها فيا ليه؟ يا ابن المجنونة ليه كده؟ خليك معانا كل حاجه مغلبين فيها ليه مغلبين فيها ليه مغلبين فيها النساء واللي اولا مش عارف ايه وتقول تكلم وقاعد ملوش قاعد ملوش لازمه ولسه كنت بخش تليفون قصه اختي جاب بتشتكي بلا ارسال وانصرف بلا ازواج وانصرف ويجي يقعد مع يبقى جاي فرحان بيها قوي ولا اصلا من كلامها مش معنى ان هي تقول لي فرحان جاي راجل مطلوب يعني جاي مظبط معاها ها النساء يعني انا جاي لها مخصوص خلاص وبعدين يمكث مع اهلها ينصرف ما يجيش طب ليه ما يجيش تقول لي انا امين اعمل لك عمل عمل ايه طيب ما تفهموني ايه اللي بيحصل قالت والله الكلام عادي جدا بس هو في العاده ان الام هي اللي بتتكلم يعني هذيك ترقيه طيب الحمد لله طيب يبقى الام هي اللي ايه الام بتتكلم فين الام مكانها في تستر كده بتتكلم تعمل ايه؟ بتتكلم تعمل ايه؟ راجل لسه ها واخد بنتها يعني بقاش جوز بنتها بتتكلم معايا ليه؟ وقاعد في البيت ده ايه مثلا؟ ايه ده بيبقى ايه مثلا؟ يعني انا عايز افهم يعني مين شوال مثلا ولا ايه؟ مش فاهم يعني والله حاجه تعين حاجه تعين فين الستر للمرأة؟ فين؟ فين سبحان الله؟ وبعدين تقول لي ها طيب وبعدين يا ستي تقول والله احنا في وسط الطلبات دي هدية هي عايزه شبكه مش عارف ب 5000 ولا 7000 جنيه وعايزه فستان الفلاح ما يقلش عن 3000 جنيه وعايزه مش عارف شقه كام اوضه والعفش ما يقلش عن كام جنيه. قلت لها فعلا يا بنتي انت معمول لك عمل اسود وريت الجد قلت له ايوه هيك ابو العم قلت له امي خلاص منها تتجوزي على طول يلا الواد عقل خلاص الدم تتجوزي. فالشرع سبب ان اي مجال هيبقى في رجل وامراه رجل وامراه بيغلب فيه جانب الايه بيغلب فيه جانب الذكوره خلاص النساء النساء فوسطر ولكن يريد القران يقول ما سبق في الرجال يسبق فيه النساء الا ما ثبت تخصيصه الا ما ثبت ايه تخصيصه. ولذلك لما جه يقول سبعتني ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله خدت بقى لما نجي نقول الامام العادل ما قلتش رجل او امراه لان دي طلب تخصيصها بين بالراجل ما ينفعش فيها النار. لكن لما قلت شاب نشا في عباده ربه قلت هذا صالح لمين صالح للمراه. يبقى كل جانب في رجل امرأة حديث يأتي عن رجل وتدخل المرأة تبعا إلا ما ثبت إيه إلا ما ثبت تخصيص المؤمن بالرجل بالرجل. فهذا مستوى حسنات وسيئاتهم يبقى زي ما فيها رجال زي ما هيكون فيها إيه زي ما هيكون فيها نساء إلا إن كمان ربنا خص رجال السبب كما قال بعض أهل العلم أنه نساك كمان ولم يتكلم ممن استوت حسناتهم وسيئاتهم الا الرجال. عشان المرأة وهي واقفة على عرفة انت هنا ليه يا اخويا؟ ها انت ساعات ايه؟ لا الكلام ده مش موجود يا حبيبي. ما دام في كلام لم يتكلم الا الرجال الرجال. لذلك اي حاجة فيها خطاب فيها كلام ما تلاقيش فيها ذكر لمين؟ ذكر لمين؟ ها؟ النساء كل الجميع عايزه وتقيده ما عايزه وصوتها يوصل للجول ولا صوت لا لا. فربنا سبحانه وتعالى يقول على الاعراف ايه رجال يعرفون كلا باسم كلا دي عايزه لمين؟ اهل الجنه واهل ايه؟ واهل النار. فهم يعرفون اهل الجنه بعلامات فدي السين العلامه ويعرفون اهل النار بعلامات. يعرفوا ده ازاي يعرفوا ده ازاي؟ قالوا والله المسألة بسيطة جدا. الله سبحانه وتعالى قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لذلك ربنا يقول وجوه يومئذ ها ها وجوه يومئذ ايه في سورة لا لا سورة هولة عليها غبرة ترهقها قطرة والعياذ بالله غبرة ايه؟ غبرة وقطرة. تخلص الكلامين كلامهم السلام عليكم. اذا بيقول اهل الجنه ايه زي ما ربنا قال تحياتهم فيها ايه سلام فتحيه اهل الجنه والختام بعهم سلام لك يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طيبتم طيبتم. فيكلموا اهل الجنه فيقدمون لهم الايه التحيه والسلام. وبعدين ربنا يقول لك مين بقى اصحاب الاعراف دول ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم خلاص. وان اصحاب الاعراف دول دولهم زي الخس لم يدخلوها لم يدخلوا الايه الجنه يبقى هم دول واحد عشان ما تقولش ان قالوا السلام عليكم بدخلوا لا لسه راح لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون اي عندهم رجاء زرعه الله في قلوبهم انهم داخلوها. والبعض الاخر بيقول ان الطمعه بتاتي في اللغه بمعنى عرفه وهم يطمعون وهم يعرفون انهم سيدخلونها سيدخلونها فخذها على هذه او على تلك. يبقى لم يدخلوها بلس ما دخلوهاش ومادام لما يدخلوها يبقى تتوقع انهم سوف ايه يدخلوها. ولذلك لما يجي يكلمك عنها يقول لك لسه ما دخلش الكليه يبقى لسه يبقى هو جاي في الطريق احنا بنشاها ان شاء الله. يبقى لم يدخلوها تشير الى انهم سوف ايه سوف يدخلوها وخاصة انهم من اهل الطمع فيها والكافر لا طمع له ولا رجاء استبعاد فيها. ويقول محكوم عليه بالنار يأتي يوم القيامة يائسا من الجنة. شوف تعبيري يائسا من الجنة. ولذلك اللي بيطمع ده بقى وده طمع يبقى هو ان شاء الله مين؟ من اهلها. لكن يقول اجل محكوم عليه بالنار طالب يائس يائس يائس لا طمع له في النار في الجنة لا طمع له في الجنة. يبقى لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا إيه؟ صرفت. خد بالك بقى من كلمة ايه صرفت. صرفت تفهم منها انه لم يصرف شو اللي قاصد ها ويبصله ومش عايز يبصلها ولا يبص اللي فيها. خد بالك الله لا يبصلها ولا يبص اللي فيها. ولذلك يقول اهل العلم المفسرون لك واذا صرفت اي اذا وقعت ابصارهم. يعني يقدر ماشي كده عينه ايه يبقى هو مش ايه مش قصادها مش قصادها. ولذلك احنا دايما بنقول في حته العين والاذن ان في امور انت معفو عنك فيها معفو عنك فيها. خلاص الامور المعفو عنك فيها مثلا لما نيجي نتكلم عن الاغاني واللغو والحاجات الساقطه دي فانت معفو عنك في السماع وليس معفو عنك في الاستماع. شوف تعبيري معفو عنك ايه السماع. تقول فلان يسمع دي انت لا دخل لك فيه فكل ما يدور حولك انت تسمع قصدت اولا تقصد كده. كل ما يدور انا ببقى قاعد هنا في المسجد وسامع قاعد على تلفزيون كده مش كده ده اسمه ده اسمه سماع مش كده. فكل ما كل صوت يكون عند اذنك غصب عنك بتبقى في حال ايه سماع. خلاص انت بتؤخذ عليه بقى مش سماع انك انت تروح من ايه نقصد بقى كده مركز واخد بالك انت تمام. فانا بالك بيحصل نفس تروح راكب سياره ميكروباص او تاكس تروح مشغل لك برانوكا وبعدين تلاقي انت الوحيد بقى اللي هتلاقي اللي بتقول لا مش عايز اسمع تلاقي واحد يقول له ما تعليش شويه تقوم تبص تلاقي طور وراك. فانت لو قلت له غطيه شويه هيرميك من الشباك واخد بالك بقت مشكله بقت مشكله. خلاص ففرض عليك الايه السماع. فانت قاعد في حال سماع انت لا تريد هذا لكنه هتعمل ايه تشيل ودنك ترميها فانت في حال سماع. لكن الثاني يعني يا سلام ايوه يا ست هشيل كلام شخش روح حمار مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. خلاص طيب ده اسمه حال ايه حال ايه استماع. ولذلك ربنا لما جه طالبنا بعمل نعمله نحن القران الكريم قال اذا قرئ القران بلش فاسمعوا. ما كل بيسمع جرجس بيسمع ولطرس بيسمع لكن قال في ايه فاستمعوا. فاستمع دي تبقى عايزه منك ايه بقى ها ها تركيز وانصات. لذلك قال استمع له ايه وانصت كذلك في البصر بقى في البصر بقى فرق كبير بين ان تصرف وان يصرف. انا ماشي بالشارع خلاص انا ماشي بالشارع سمعت واحده بتضحك فرش كنبار عيني وباصص يبقى انا عملت ايه بقى صرفت بصري انا اللي دخل فيه خلاص. لكن يصرف بصري ان انا ببقى ماشي عايز الف ها بضطر اعمل ايه ابص فجاه الاقي عيني وقعت على ايه مصيبه واحنا ماشيين في الشارع فين تبص كده تلاقي مصيبه تبص كده تلاقي داهيه تبص كده تلاقي كارثه. خد بالك ربنا يقلل مني من الخبر امين يا رب امين يا رب. واخد بالك هي كده هي كده. ففي صرفه وايه وصرف. بتسمع صرفه يبقى انت تحول وجهك فيقع بصرك دون ايه دون قصد منك. فهم هو فهم مش عايزين يبصوا لا في النار ولا في اهلها ولا عايزين يشوفوهم حد ولا عايزين يشوفوهم حد. لكن هم بيحولوا وجوههم كده راح وقعت ابصارهم على ايه على اهل النار. واذا صرفت ابصارهم تلقى ايه اهل النار والامحف اهل النار كده خلاص. قالوا ربنا شو قال لكم الله قبل ما هيكلموهم يبقى قبل ما يخش معاه في حوار ها ويقول له انت خربان وتعبان اسال الله الاول ايه السلام الا تكون ايه منه والا قد تعيب علي وانت ستشاركه مش كده ولا ايه؟ لا يا حبيبي فالاول اسال الله سبحانه وتعالى الايه؟ السلام اسال الله السلام. فهم فعلوا هذا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم اللي مع القوم الظالمين. مش هقول ان رب الظلم هنا ايه؟ قلنا في المحاضره السابقه الكفر والعياذ بالله خلاص شيخ خلاص ربنا لا تجعلنا في القوم الايه؟ في القوم الظالمين في القوم الظالمين خلاص. بعد ما استطلبوا من الله هذا هيدخلوا بقى في حوار ونادى ايه؟ ونادى ايه؟ اصحاب الايه؟ الاعراف. ونادى اصحاب الاعراف ده هي ابصارهم فين دلوقتي؟ فين دلوقتي؟ في النار. يبقى هينادوا على مين؟ الخبالة. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. طب ممكن يكون من اهل الجنة. طب شوف هم يقولون ايه؟ قال ما عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الى الخطاب موجه لمين بقى؟ ها اهل الناس بقى في المرة. بس مش اي ناس بقى. بس مش اي ناس. ده عجبني قوي لما قال اهل العلم وهم بيتكلموا هذه الآية وهم بعض السلف يقول لك شوف خصص حددت الآية من أولئك الذين نادوهم. لما تقول بقى ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يبقى نادوا أناس من أهل النار وحددوا من هم. الآية حددت من هم. فالآية لما تقول ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يبقى مش مش أي حد في الكفر. دول مين بقى؟ الصناديد والرؤساء بلاتنا هم اللي كانوا بيحتموا في الجمع والبدر. هنقول الكلام ده تخافش مش هتراوح خلاص هنقوله. قالوا للصناديد يخبوا مين؟ الصناديد والرؤساء. الصناديد والرؤساء خلاص. فتعالى بقى اخوان من ايه؟ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بايه؟ بسمهم بسمهم خلاص. وهي صفه الرجوله خلي الرجوله يعني لما يقال رجال هم ذكور فعلا رجال في مقابل الانوث رجال فعلا. ليه؟ ما كان من عاده العرب ان الاعراف رجالا يعرفونهم بايه؟ بسمهم بسمهم خلاص. وهي صفه الرجوله خلي الرجوله يعني لما يقال رجال هم ذكور فعلا رجال في مقابل الانوث رجال فعلا. ليه؟ ما كان من عاده العرب ان يجعلوا زعيما ولا مقدما وهو كطبيعتهم هم حتى في كفر الجاهليه ان ما يوليش عليه حتى هو كافر حتى هو كافر فبقيت كده ما يوليش امراه النهارده وبعد بعد ما نزل عندهم اسلام وشرع ودين ومش عارف ايه ايه المانع ان المراه تبقى رئيس الدوله؟ ايه المانع ان المراه تبقى وزير؟ ايه المانع كذا؟ ايه المانع؟ ايه يا اخواننا؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ سبحان الله. انا راح اتجوز واحده تبقى وزير ها اربع مزعق لها بالليل الاقي نفسي بالسجن واخد بالك زعق لجلال الوزير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيتقال ده يا اخوان؟ من يوم قلت من قبل كارثه والله. يبقى حاكم دولتك الحمد لله يبقى يقول انت بص تلاقي وقد ارسلت به للعالم برقية تهنئة الى جمهورية مصر العربية المتحدة بمناسبة حمل رئيس البلد. وبعدين برقية تهنئة للمولد. وبعدين برقية تهنئة ايه ده؟ ايه يا اخوانا اللي احنا ايه اللي بنسال احنا فيه ده؟ ايه ده؟ المرأة ايه اللي في رجالة؟ سبحان الله العظيم. ما عادش في رجالة خلاص. سبحان الله. فالصناديد والرئاسة والكتاب والناس ما بقل. لا يفلح قوم ولوا امرهم لا يفلح. بس ما خلناها تنسلي مع عاصفه والدنيا تخرب والله كثيره جدا. فيبص بقى لهؤلاء ويعرفونهم بايه؟ بسيماهم خلاص. ويبكتوهم ويبكتوهم ويقرعوهم بالكلام فيقولوا ايه؟ ما اغنى عنكم جمعكم. كلمه جمعكم ان المراد بها الجمع وإن المراد بها الاجتماع. ما أغنى عنكم جمعكم إن المراد بها الجمع وإن المراد بها الاجتماع. إيه الفرق بين الاثنين؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله تعالى هنجي يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. مش عايزين أجاوب على الأسئلة؟ ما أنا معايا التاني. ده هم بيقولوا جاوب على الأسئلة وخلاص. سبحان الله. الاخ ده بيقول لي متمتع بالعمره الى الحج وليس معه هدي. المتمتع بالعمره الى الحج وليس معه هدي متى يحل من إحرامه؟ زي الأول الحج المتمتع بالبر وكل القضية اللي بيستعيد عام الهاد اللي بيقدرش يذبحه بثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعت تلك عشرات كاملة كامل بس لكن كل مناسكه تحلله زايه زاي اللي مساق هذه أو دفع حق هذه بس بالضبط بالضبط تماما بتمام بس فبيتحلل من إحرامه أول أيام العيد إن شاء الله تعالى عند وصوله إلى منى بعد أبياته في المزدلفة اليوم ده بيبقى فيه التحلل بيبقى فيه رمي الجماعة بيبقى فيه النحر بيبقى فيه طواف الإفاضة بيبقى فيه طواف الإصابة من النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد سأل أتحلل ولا أذبح قال افعل ولا حرج اللي انت عايزه اعمل افعل او زائد دائما كنت اقول لكم عرف هذا اليوم بيوم لا حرج خلاص لا حرج في الناس الحرج دي مش لاقي حاجه يعني يعني مره وبعدين بيحلق وبعدين نعم انت لو عايز تسيب السنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام رمى الجمار ثم نحر هديه ثم تحلل ثم ذهب لطواف الافاضه لكن انت اي شيء قدمت لا شيء في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حكم السلام باليد بس مش سلام اسمه مصافحه المصافحه باليد بالنسبه للرجل والمراه وهل ينقض ذلك الوضوء احنا اتفقنا من زمان قوي واحنا بنتكلم عن الفقهيات قلت حكم مصافحة المرأة التي لا تحل لك حرام حرام حرام والحديث إذا رواه الطبراني لأن فعل أحدكم في رأسه بالمخيط أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحل له وأم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري تقول ما مست النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط وما صافح النبي النساء صلص مع صلص فلا حرام ولكن هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء انا قلت الامام الشافعي يرى انه ينقض الوضوء مطلقا الامام ابو حنيفة يرى انه لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء من المحل الامام مالك بيفارق بين من مس ووجد ومن مس ولم يجد يعني اللي بيمس امرأة ويصافحها في نيته سوء يبقى انتقض وضوءه مفيش في نيته سوء ففعل حراما ولم ينتقض وضوءه الراجح في هذا هو ما ذهب اليه ابو حنيفة من ان مس المرأة حرام اما من صافحها وان ارتكب حراما فلا ينتقض وضوءه الا اذا خرج شيء من المحل وهذا ما ذهب اليه ابن عباس عليه رحمة الله ورضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين وهو يتناول قول الله سبحانه وتعالى ألا مستم النساء فكان رأي ابن عباس ان المراد بالمس ها هنا الجماع وقد افضت في هذا الامر في يوم ما في هذا المسجد هل يجوز عدم اخراج زكاة المال من مال يدخر للزواج طبعا اي طبعا ورقة فيها اكثر من سؤال كنت بسأل واحد بعرفها طبعا لما جم اهل العلم يتكلموا عن زكاة المال وضعوا لها قيودا وشروط فقالوا ايه قالوا ان شروط اخراج الزكاة اولا ان يبلغ المال النصاب ثانيا ان يحل عليه الحول ثالثا ان يكون فائضا عن حوائجك الاصليه فقلت لما يجي واحد النهارده بيحوش علشان يطلع يقضي فريضه الحج انتوا عارفين النهارده عشان يطلع يحج محتاج لكام مش اقل من 10,000 جنيه خلاص فبيحوش علشان يطلع الحج يمكن بيستخسر يجيب لنفسه جلابيه ويستخسر ياكل لقمه حلوه علشان يوصل علشان يؤدي فريضه الحج تيجي تقول له طلع من المال ده زكاه مال بالطبع لا وليس هذا فائضا عن حوائجك الاصليه هذه واحده الثاني بيحوش علشان يعملوا له عمليه زرع مش عارف كلى مش عارف غسيل كلى مش عارف ايه مش عارف ايه تقول له طلع عن مال زكاه ده عايز اللي يزكي عليه. اخر بيحاول شاب النهارده الشباب تجاوز الثلاثين ولم يتزوج بقى واخد بالك كار والله انا اكثر من واحد قال لي هذا التعبير بالضبط قال لي انا قربت اتجوز على نفسي خلاص فما تزكوش عليا ليه والله بسمع كلام في منتهى الخطوره في الموضوع ده فعايز يتزوج فعشان يتزوج لا اقل من انه عايز يجيب الشقه ده كفايه دي مش هقول حاجه ثانيه هو هياخد بالناس طيبين هيقول بس يلا اي حاجه فعايز يجيب الشقه فسبحان الله العظيم قول لي بقى ان الله شايلنا دلوقتي كام فعمال يحاول وانت تقول لي زكي زكي ايه يا ابني ده عايز اللي يزكي عليه عليه فالحالات دي يا ابني انت افهم هذا القيد انه شرط زكاة المال ان يكون فائضا عن حوائجك الاصلية الحج من الحوائج الاصلية الزواج من الحوائج الاصلية الطب والتداوي من الحوائج الاصلية فالمال اللي يدخر لمثل هذه الامور لا يسمى فائضا عن حوائجك الاصلية. الاخر يتكلم عن اندية الاثار والفيديو جيم واللي انتشرت واصبح بعض الناس بيتكسبوا منها انا بقول جنبي اولادكم مثل هذه الاشياء مضيعة للوقت ومضيعة للنظر وحاملة على القمار وحاملة على الكذب وعلى السب وكذا والشيء لم يكن حراما في نفسه ولكن في النهاية سيفضي الى حرام فهو حرام. والاجازة بقى جاية خلاص. الاخر اللي بيسأل هل يجوز الاستغفار لغير الاقارب اصحاب الحقوق؟ سبحان الله انت لك ان تستغفر لكل المسلمين. وانت لو جئت الان لصلاة جنازة واحد متعرفوش ها تقول لي مش هستغفر مرماش فاشمع الاستغفار ان شاء الله يجوز لكل مسلم انك تسأل لكل مسلم ان ربنا سبحانه وتعالى ها يغفر له وهذا لكل مسلم ان شاء الله تعالى. وانا بسأل الله سبحانه وتعالى ان يحظى بدعائكم واستغفاركم وربنا يتقبل امين يا رب العالمين. قل يا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين يا امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم المنير لكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله تعالى خطبة الجمعة القابلة بإذن الله تعالى وهو هتكون ان شاء الله الجمعة الاولى في الشهر العربي الجديد اللي هيكون بداية سنة جديدة ان شاء الله تعالى. فهيكون خطبة الجمعة القادمة في مسجد المنبر ان شاء الله تعالى.